كالأرز مثلا في بلادنا والفول طبعا، هذا يختلف من بلد إلى بلد. هناك بلاد بالكامل الأرز فيها هو القوت، هناك بلاد تقتات على إيش؟ تميس الموز مثلا تصنع منه الخبز، واضح؟ هناك بلاد تقتات على أشياء أخرى. فالقوت يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. قديما كانوا يقتاتون مثلا على التمر والزبيب، في بلدان كثيرة الزبيب والتمر يكون من باب التفكه، واضح؟ فالقوت هو ما يستمسك في البطن ويكون طعام غالب أهل البلد منه. الحكمة في أن الزكاة لا تجب إلا في الأقوات أن الاقتيات أمر ضروري لا غنى عنه، الاقتيات أمر ضروري لا غنى عنه. أما التفكه فهذا يعني يمكن الاستغناء عنه، أكل الأشياء على سبيل التفكه، فكهة مثلا، ها البطيخ مثلا ممكن تستغنى عنه ولا لا؟ عادي. التفاح فيش مشكلة، صح؟ المانجو لو ما كلتش مانجو إيه المشكلة؟ إنما القوت، الأرز، الفول، العدس، البقلاء، هذه الأشياء لا يستغنى عنها الناس، لأن اقتيات الناس الأساسي على مثل هذه الأشياء أن يكون قوتا مدخرا. وقلنا الحكمة في تخصيص الأقوات بالزكاة أنها ضرورية لحياة الناس بخلاف ما لا يقتات، فهذا لا ضرورة تدعو إليه. الدليل على أن الزكاة لا تجب إلا في الأقوات ما رواه الحاكم صححه ووافقه الذهبي، وقال البيهقي ورواته ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. هذه الأصناف الأربعة تجب فيها الزكاة بالإجماع، وقاس الشافعية عليها كل ما يقتات ويدخر ويكاتل، قاس الشافعية عليها كل ما يقتات ويدخر ويكاتل. يكال مش مكتوبة هنا معي، مش مشكلة. لا لا تجب الموز، لا تجب فيه الزكاة عند الجمهور خلافا الحنفية. المانجا كذلك، البطيخ أيضا، التين لا تجب فيه الزكاة، وإن كان التين يقتات في بعض البلدان، ولذلك عند الشافعية وجه أنه تجب فيه الزكاة إن كان إذا صار غالب قوت البلد. النووي يمكن هذا الوجه. نعم، كل ما يقتات ويدخر ويكال، قال أن يكون قوتا مدخرا. مدخر أي يمكن ادخاره لزمن دون أن يفسد، يمكن ادخاره لزمن دون أن يفسد. أما الخضروات الفاكهة فهذه لا يمكن ادخارها فترات طويلة إلا عن طريق بعض يعني طرق الحفظ كالتجميد مثلا، واضح؟ لكن لا يمكن أن تخزن هكذا كما تخزن الحبوب وتبقى تتلف بعد زمن قصير، فلا بد أن يكون قوتا مدخرا وأن يكون نصابا. لا تجب الزروع الزكاة في الزروع إلا إذا بلغت النصاب. قال وهو خمسة أوسق لا قشر عليها. سيأتي إن شاء الله تعالى كلام على نصاب الزروع، لكن الدليل على اشتراط النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها، ثمرة النخل وثمرة الكبر. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها، ثمرة النخل وثمرة الكبر. الدليل على وجوب الزكاة في الثمار قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يخرص العنب كما يخرص التمر.

يوجب زكاة واحدة أن يكون خلطا مؤديا إلى تقليل النفقة. أما إذا كان خلطا لم يؤدي إلى تقليل النفقة إلى هذا لم يؤدي الغرض منه. واضح؟ فكل الشروط الآتية الشروط هذه التي شرطها العلماء لأنها إذا توفرت نعلم أن هذا الخلط قد خفض النفقة فعلا. فقال أن يكون المراح واحدا، المأوى الذي يأوي إليه الحيوان ليل، المراح واحدة. أي شرط من السبعة؟ لا، الشروط لابد أن تتوافر كلها. أن يكون المراح الحظيرة مثلا أو المأوى التي تأوي إليها حيوانات ليلا، المراح واحدة. والمسرح واحدة، المكان الذي تجتمع فيه الحيوانات ليأخذها لترعى. واضح؟ هذا يسمى المسرح، فيه دلالة عشان خلق المرعى واحدة. واضح؟ المرعى لابد يكون المرعى إيش؟ واحد. إنما لو كل يعني واحد منهم اختص بمرعى لإبله أو لغنمه، يبقى بالتالي هذا له راعي وهذا له راعي، يأخذ هذا غنم ذاك وهكذا، يبقى اخترقوا، يبقى إذا النفقة إيه؟ تزيد. والمرعى واحدة، والفحل واحدة، الفحل الذي يضرب الإناث للتكاثر. والمشرب واحدا مكان الشرب، والحالب واحدا، الأصح عدم اشتراط أن يكون الحالب واحدا، أصح في المذهب عدم اشتراط أن يكون الحالب واحدا، والحلب واحدا، والحلب واحدا يعني موضع الحلب، الحلب موضع الحلب، والحلب واحدا موضع الحل واحد. موضع الحلب واحد هذا شرط، انما الحالب واحدا ليس شرطا على صحه المذهب. نعم. شيء المسرح المكان الذي تجتمع فيه الحيوانات لياخذونها الى المرعى. ايش؟ لازم يكون في واحد لمية، واحد ألف، مش مشكلة، ما فيش قدر معين. يعني انا قصدي فحل واحد للمرعى كله. ايوه. من فين يا شيخ؟ من سوريا. سوريا، ربنا يحفظك. فحل واحد القطيع كله. نعم، هذا يكفي. والفحل هذا من الأشياء التي تكلف أصحاب المواشي جدا. واضح؟ فلو كل واحد منهما تكلف فحلا هذه مؤنة زائدة، أما لو كان فحل واحد للقطيعين فهذا تخفيض في المؤنة. قال الخليطان يزكان زكاة الواحد بسبع شراط، إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحل واحدا. ودليل ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني يتراجعان بينهما بالسوية، هذا لا عشرين وهذا لا عشرين، اجتمعوا وتوفرت الشروط، وجبت عليهما في الأربعين شاة، يبقى كل واحد منهما يتحمل نصف شاة، نصف شاة أي فضل يخط على الدرس شاهد. قال: فصل. ونصاب الذهب 20 مثقالا، وفيه ربع العشر. طب استنى يا رامي عشان هذه فائدة مهمة. قال: نصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر، وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه. ونصاب الورق 100 درهم وفيه ربع العشر، وهو 5 دراهم وفيما زاد بحسابه. نصاب الذهب 20 مثقالا كما قال، ونصاب الورق يعني فضة 100 درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع العشر، في الرقة يعني الذهب والفضة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. في الرقة ربع العشر، ربع العشر 2.5%، فإذا لم يكن، فإذا لم تكن إلا 90 و100 يعني أقل من 210

الزائد على النصاب في الذهب والفضة وزروع الثمار فيه يحسب. يبقى أنا عندي 20 دينار فيهم ربع العشر، 21 ربع العشر، 100 ربع العشر، عندي 6 أرداب وربع، لا مش ربع العشر، هاتي بقى إن شاء الله العشر أو نصف العشر، ده زكاة زروع الثمار، عندي 100 أرداب هكذا، واضح؟ يبقى الزيادة على القدر، قدر النصاب في الزروع والثمار وفي الذهب والفضة في الأثمان يحسب، بخلاف الزيادة على المقادير المقدرة في المواشي. قال وفيها تعالى قدامي تكون ما انت قاعد ورا مش شايف، تعالى قدامي. بص يا مولانا، رجل عنده 40 شاة، فيها شاة واحد، احسنت، عنده 45 شاة، فيها 50 شاة، احسنت، 121 شاتان، الاوقاص اللي هي ما بين ال 40 و 121 ده اسمه وقص، ما فيهاش حاجه خلاص. طيب ده اول نصاب الغنم 40، اول نصاب الذهب 20 دينار، 25، انت بتطلع ربع العشر على كل المال اذا بلغ 20 ايه؟ 20 دينار. يبقى في مزاد هنا يهضر زي الوقص بتاع المواشي ولا بيتحسب يحسب؟ هو شوف كده ايه، انا هطلع ربع عشر زي الثانيه، لا مش زي الثانيه، الثانيه ما فيهاش ربع عشر. المواشي مش مثلا اذا بلغ 40 شاة يبقى ربع العشر على طول، لا 40 فيها شاة، 121 شاتان، الوقص ما بين المقدارين ليس فيه شيء، انما هنا اذا بلغ المال مقدارا معين وجبت فيه الزكاه مهما زاد بنفس الايه؟ النسبه ربع العشر 25% على التوتل، جيد حلو على التوتل. طيب قال وفيها إن سقيت بماء السماء أو سيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو مضح نصف العشر. خلي بالك عشان دي خلص ده كم نقطة. فيها إن سقيت، خلي بالك، بماء السماء أو سيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو مضح نصف العشر. فيها إن سقيت، يعني في هذه زروع الثمار، إن سقيت بماء السماء أو سيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو مضح نصف العشر، يبقى أنا عندي مقدارين للزكاة يخرجان في زكاة الزروع، إما عشر وإما نصف العشر. الاختلاف حسب إيه؟ حسب طريقة الري. إذا كانت طريقة الري فيها مؤنة وكلفة فالواجب نصف العشر، إذا كانت طريقة الري كما يقول أهلنا في الريف بالراحة، ها؟ مش يقولوا بالراحة شيء؟ يقول لك ده ري بالراحة، يبقى فيه ايه؟ العشر بالمطر. ها؟ ما كان عثريا او بعلا، واحد زارع على شط النهر. فالزرع بياخد ماء منين؟ من النهر على طول. ده بالراحة بالسيح، هو جنب مية كده متخزنة بيفتح الماء بتخش. من غير ما يتكلم. من غير ما فيش مؤنة. يبقى ده اسمه ايه؟ بالراحة. بالراحة. عند أهل الريف يقول لك عم الشيخ أنا بروي بالراحة. يبقى تقول له يعني ايه بالراحة؟ يعني واحدة واحدة، أنت فاهم بقى يعني ايه بالراحة؟ وضحت كده؟ أما إذا كان هناك كلفة مطح، سقية، مكنة بتسحب المية، يبقى ده فيه نص العشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا وما سقي بالمطح نصف العشر، فيما سقط السماء أو العيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالمطح نصف العشر. شفنا مثلا، مثلا نيجي مثلا نرو الارض ولا كده 4 5 مرات مثلا نغلى مثلا ارقام يعني. اه فوارد جدا مثلا 3 مرات يبقى بالراحه جايه اهي جايه اصبع عادي. شوف احنا بنقول ايه؟ ان سقي بماء السماء او سيح العشر ويسقي بدولاب او نضح نصف العشر. دولاب زي الساقية كده. طيب الدكتور بيقول ايه؟ جزاه الله خير، مسألة مهمة جدا. عندي أرض تروى أحيانا بالسماء وتروى أحيانا بكلفة، زي مثلا أرض الدكتور بيقول عندي أرض أحيانا بنسيبها مثلا بالسيح أو السماء، وممكن يجي فرية تانية أحتاج إن أنا أجيب إيه؟ مكنة أسحب لها مية. فكيف تحسب؟ يقول الشافعية إذا سقي بما يوجب العشر وبما يوجب نصف العشر